رواية ثانية الصفقة النجاحية اللي فينا خمسة وخمسة وكمل الوضع كله هذا هو الراجح. مذهب الجمهور أن مكان الغسل إذا لم يوجد فيه ما يقدر الرجلين فإننا نكمل الوضوء كاملا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الإمام المجدد مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر العلماء أن هذا التبويب من جملة الشواهد على حسن ترتيب هذا الكتاب، وذلك أن من عرف التوحيد في نفسه ينبغي أن يعرف به غيره ويكمله به. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره به ربه، وهو حلية وشعار وعمل أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. الله سبحانه أمر بإفراده بالعبادة وبالبعد عن الشرك وبالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وطاعته. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب إيش قلنا؟ هكذا مش؟ هذا الباب مش؟ باب الدعاء يعني باب دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب وجوب وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تأسيا بالأنبياء وأثمارا وتنفيذا لأمر رب الأرض والسماء، والتركيز على الدعوة إلى التوحيد وعلى محاربة الشرك والتنديد من أبرز خصائص دعوة أهل الحديث والسنة. ومن لم يرفع بالدعوة إلى التوحيد وبمحاربة الشرك رأسا فهو من أهل البدع والضلال. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر جميع الناس بأن سبيله وطريقه ما هي؟ هي الدعوة إلى التوحيد. فمن لم يدعو إلى التوحيد ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على منهجه، وليس على سبيله. قل هذه، وهذه اسم إشارة يشار بها إلى المحسوس، ويستفاد من ذلك أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ليس فيها خفاء، ليس فيها غموض. الدعوة إلى الله سبحانه ليس فيها سرية، ليس فيها طلاسم، ليس فيها رموز. دعوة ظاهرة واضحة فيها خير الناس. قل هذه سبيلي، والسبيل تذكر وتؤنث، أنفت هنا، والسبيل هي الطريق، والسبيل يضاف إلى الله عز وجل لأنه الذي نصبه وأمر الناس بسلوكه. ومنه قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، ويضاف السبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي سار عليه ودعا الناس إليه. وأيضا يضاف السبيل إلى الصحابة الذين هم أول المؤمنين من هذه الأمة، كما قال تعالى في كتابه الكريم من يشاغط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سلوك هذا الطريق لا بد فيه من التقيد بمنهج الصحابة، ولا بد فيه من السير على سيرهم. كل هذه السبيل ما هي؟ أدعو إلى الله، فسبيله وطريقه الدعوة إلى الله، يعني الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى طاعة الله. وفي قوله أدعو إلى الله إشارة إلى الإخلاص، فلا يدعو لنفسه، ولا يدعو لمصلحة يجرها إلى نفسه، ولا يدعو إلى حزب، ولا يدعو إلى جماعة، يدعو إلى الله مريدا بذلك وجه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من أنت حتى تدعو إلى نفسك؟ ما ندعو إلى أنفسنا، لا نمثل شيئا نحن، إنما نحن نكرات ندعو إلى الله عز وجل، إلى دين الله سبحانه وتعالى، نحن أدوات. نسأل الله يثبتنا على هذا الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ومعرفة بما أدعو الناس إليه. وفيه أن البصيرة من الفرائض، وأن الداعي إلى الله لابد يتسلح بالعلم، ولا يجوز له أن يقدم على الدعوة إلى شيء لم يتبرهن له ولم يعلمه ولم يكن على ثقة من وروده في الكتاب والسنة. أعظم من أعظم الأسلحة للداعي العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة إلى العقل بمنزلة البصر إلى العين، البصيرة إلى العقل بمنزلة البصر إلى العين. فالعين إذا لم يكن فيها نور البصر ما تبصر، والعقل إذا لم توجد فيه البصيرة يكون صاحبه متخبطا. فيه أن البصيرة من الفرائض، قال الشيخ عبد الوهاب فيه أن البصيرة من الفرائض، فالعلم من الفرائض. بل قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة لا بد من الوصول في العلم إلى أخفى ما يبلغه السعي، لا بد في الوصول في العلم إلى أخفى ما يبلغه السعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة. ونستفيد من ذلك أنه لما كان اتباعه واجبا من أتباعه؟ الدعاة إلى الله على بصيرة، أتباع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا سبيل إلى اتباعه إلا بالمشاركة في الدعوة. السعدي رحمه الله تعالى قال كلاما عجيبا نقرأه. قال العلامة السعدي في القول السديد في مقاصد التوحيد: وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره، فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه أو قوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. إذن إذا بذلت مالك لخدمة العلم والدعوة والعلماء أنت داعي إلى الله. لو هيأت لطلبة العلم أن يستمروا في طلب للعلم فأنت داعي إلى الله. تتعب نفسك لأجل مثلا أن تطعم طلاب العلم وأن تهيئ لهم الطعام وأن تقوم بالإشراف على إعداده وعلى تقريره، أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن تكون معطلا ما عندك مشاركة فاستنظر إلى الناس أنت مقصر ومفرط. ساهل في الدعوة إلى الله، هذا فتح باب يا أخواننا. إذا كانت الدعوة فرض، إذا كانت الدعوة فرضا على كل أحد فليس أمر الدعوة مقصورا على الكلام والخطابة، هي جزء من الدعوة، لكن أن تنصر الدين وأن تشارك في نصرة الدين أنت حتى خدمة هذا البيت من بيوت الله عز وجل الذي يطلب فيه طلاب العلم العلم، خدمة هذا البيت فتح المسجد، تهيئة المسجد، هذا أيضا من الدعوة الله سبحانه وتعالى. ثم قال السعد رحمه الله، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الكلمة تذكرها السعدي من عيون الكلام. قال ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، أن تعين على نصرة ولو بشطر كلمة، نصف كلمة، نصف جنيه، ونصف كلمة هذه قد تكون تشجيع لطلاب العلم. ما شاء الله جزاكم الله خيرا، الله يثبتكم يا طلاب، إذا قبلت جزاكم الله خيرا، أنتم على خير مثلا، هذه مشجعة تجر عليها. قال وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. الهلاك في أن تترك ما تقدر عليه من الدعوة إلى هذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله أي تنزيها لله. سبحان هذا المصدر معناه تبعيدا وتنزيها لله عن النقص والعيب، ومن ذلك تنزيه عن الشرك، وكفى بالشرك قبحا أنه مسبة لله عز وجل وتنقيص لله سبحانه وتعالى، وكفى التوحيد فضلا أنه تنزيه لله عن المسبة والتنقيص. وما أنا من المشركين، هذا يفيد أن المسلم يجب أن يبتعد عن المشركين ولا يكثر سوادهم ولا يكون معهم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، أي لما أرسله إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا وجامعا للزكاة ومفرقا للزكاة على المستحقين، هذا كله من وظائف معاوية معاذ بن الجبر رضي الله عنه. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيه أن من جملة العلم الذي يحتاجه الداعية العلم بحال المدعوين، أن يعرف حالهم وأن يعرف ما يحتاجون إليه. واليهود اليمن كان فيها أهل كتاب يهود وهم أهل شبهات، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب يعني فلتكن مستعدا للرد على شبهاتهم ولكشف ترهاتهم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مع أنهم يقولون هذه الكلمة صحيح، يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يحققوا معناها الذي هو الكفر بالطاغوت وإفراد الرب المعبود بالعبادة، كانوا محتاجين إليها، كانوا محتاجين إلى الدعوة إلى هذه الكلمة. وفيه أن التوحيد هو أول واجب على المكلفين، أول واجب على المكلفين هو التوحيد، وليس النظر ولا قصد إلى النظر ولا الشك. ويقول لك بعضهم يقول لك أن الغزالي والمتكلمين سبقوا ديكارت في المذهب الشكي، بالله يسبقوا على الباطل يعني يفرحون بأنه سبقوا إلى الباطل. ولك أن المتكلمين وأن الغزالي في الموقف من الضلال سبقوا ديكارت إلى المذهب الشكي، سبحان الله سبقوا إلى الباطل. الشكي يا أخوان صار ممدحة ومنقبة. فأول واجب على المكلف ما هو؟ التوحيد. وفيه أن الدعاء يكون إلى ماذا؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية، هذه رواية البخاري، إلى أن يوحد الله، صرح بكلمة التوحيد وصرح هذه الكلمة أن يوحد الله، يعني ماذا؟ يقول لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن البداية بدايتكم بماذا؟ التوحيد. ثم يؤمرون بالصلاة، والصلاة ما تصح إلا بصحة التوحيد والعقيدة. افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يحتج بهذا على أن الوتر ليس واجبا خلافا للحنفية. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الزكاة لا تجب إلا على غني، والغنى يتحدد بملك النصاب. ما تقول غنى خلاص ما عندنا مشكلة الحمد لله، حتى عندك ما يساوي 85 جرام من الذهب، يجب أن تخرج الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة. الغنى في كل نوع من أنواع المال بحسبه. عندك 5 من الإبل، أنت غني ولا لست غنيا؟ غني، تخرج ماذا؟ شاذ. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه جواز أن تدفع الزكاة كلها إلى صنف واحد من المستحقين فترد على فقرائهم. وفيه أن الأصل عدم نقل الزكاة، يعني قال فترد على فقرائهم، على فقراء المحلة. الأصل أن الزكاة لا ننقلها إلا في حال ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا مثلا هناك من هو أشد حاجة أو عند قريب محتاج في مكان آخر لا بأس. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، والكريمة هي المال النفيس، يعني أن المصدق الذي يجمع الصدقة والزكاة لا يأخذ أنفس أموالهم. جاء إلى الماشية وجد واحدة جميلة، هذه ما يجوز هذا يا أخي، فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني فيه أن جامع الصدقة قد يقع منه ظلم، فإنه ليس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني الله سبحانه وتعالى يستجيبه. وهذا قد يستفاد منه جواز الدعاء على الحاكم المسلم، صحيح؟ إذا كان ظالما، وهذا حديثه إياك ودعوة المظلوم. قال له ما تخف، لا يجوز لهم أن يدعوا عليه، أنت حاكم، أنت نائب عني. ما قال إياكم الدعوة على الحاكم لو كان ظالما، لا، إذا الحاكم إذا كان ظالما الأصل ندعو له. فهمت ما قالنا؟ الأصل ندعو له بماذا؟ بالهداية والسداد. ولو عندنا دعوة مستجابة جعلناها إيه؟ في الحاكم، لأن بصلاحه تنصلح المجتمع. لكن أيضا هل يحرم؟ بعض قال يحرم، لكن ما هو الدليل؟ إيه هذا حديث، إياك ودعوة المظلوم، إذا المظلوم يدعو عليك فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. من أعظم فوائد هذا الخبر أن خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام. المعتزلة يقولون، والمعتزلة وحزب التحرير يقولون أن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة. فليكن أول ما تعود ليش شهادة الله لأ، دي عقيدة ولا ما عقيدة؟ وهذا واحد ولا ثلاثة؟ مش ثلاثة، ثلاثة نفسها إيه؟ خبر واحد، وهذا واحد. هل قالوا له يا معاذ أنت واحد ما نقبل منك العقيدة؟ اذهب واحضر لنا 10 أو 20، يحضر لنا عدد التواتر، الخبر الأحد حجة. وفيه فضيلة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى، وفيه فضيلة أخرى تراجع في المسائل. قال الإمام رحمه الله تعالى ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، كانت السنة السابعة من الهجرة، لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. اللام وقع في جواب القسم، والنون للتأكيد، ففيه تأكيد هذا الخبر من مؤكدين، بل بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام والنون. لأعطين الراية، الراية هي علم الجيش الذي يلتف حوله، وسمي راية من يرى من بعيد. والراية هذه يمسكها من؟ القائد. لأعطين الراية غدا رجلا، هذا المفعول الثاني، صحيح؟ المفعول الثاني رجلا يحب الله ورسوله، هذه الجملة في محل نصب نعت لهذا الرجل، يفتح الله على يديه. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث أصح ما روي لعلي بن أبي طالب من الفضائل، لأن النبي أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. أصح فضيلة أن يصلي، لأن علي بن طالب والبيت نسجت حولهم فضائل مكذوبة كثيرة. تعرف منها ماذا؟ قالوا أن علي بن طالب قال، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال علي بن أبي طالب لا يعلم الخمس، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تموت. قالوا، قال ابن أبي طالب الخمس لا يعلم أحد بعد رسول الله إلا أنا. إيش الخمس ما يعلم أحد بعد رسول الله قال إلا أنا. عندما كاذب من هذا النوع فيه فضيلة عظيمة لعلم أبي طالب، وفيه إثبات أن الله يحب ويحب خلافا للجهمية، لأن الجهمية أنكروا أن الله يحب وقالوا ما جاء من أن الله يحب يعني يثيب ولا يحب. الله أعوذ بالله. فنفوا أصل العبادة، أصل الدين الذي هو المحبة. لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه في علامة من علامات النبوة أن الله يفتح له وينصره، وهذا من الغيب الذي علمه به ربه عز وجل، وهكذا حصل. فبات الناس يدوكون ليلتهم، بات يعني مكث في الليل، نام أو لم ينم، هذا شاهد للمخ بلا نوم أنه ما ناموا. فباتوا يدوكون، قال يدوكون أي يخوضون يتجادلون يتباحثون، فيه مشروعية المباحثة لأجل معرفة الفضائل. فباتوا يذوقون ليلتهم، أيهم يعطاه؟ كل واحد يخوض ويتكلم، من سيعطاه؟ لماذا أرادوها؟ ما أرادوها عشان القيادة، حتى جاء عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. هل أرادوها عشان القيادة؟ لا، أرادوها لأجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وفيه عمق علم الصحابة، لأنهم أدركوا أن ذلك ما ينال إلا بعمل، ما هو بالتمني. نحن أهل المحبة، ما عنده محبة ما عنده الحبة. بشير لكم كلام دي دمان الصوفي عنده التنظير، ما عنده محبة ما عنده الحبة. محبة بتاعت منه لكن ذات محبة بتاعت ليلى، أشعرهم كله عن ليلى، يا ليلى ليلى الجنة مع شوقك جابين عمل حاجة مع شوقك. طيب، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. هذا رجاء مطلوب، لأنه رجاء من علام الغيوب للقرب منه سبحانه وتعالى. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فيه أن الأولياء تقع عليهم المصائب والنوائب، على نظام الأولياء يشتكي عينيه حتى يتبين أنهم ضعفاء ليسوا آلهة، يشتكي عينيه ويكون جالس ما عنده أحد يقوده، يحتاج أحد يقوده. فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، مع ذلك لا يستطيع أن يمشي بنفسه، أتي به يعني يقاد. فبصق في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، في أيضا علامة من علامات النبوة، لأنه عوفي بدعاء النبي وبسقه. فأعطاه الراية، شوف شيخ عبد الوهاب رحمه الله قال فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر هذا شيء مكتوب، الصحابة باتوا يدركون ليلتهم وأصبحوا كلهم يرجو أن يعطاها، وعلينا بطالب مريض ما يفكر في هذا، يفكر في عيني هل صار ولا ما صار، يعني هكذا صحيح مشغول عنها ما فكر فيها يمكن، الله أعلم. لكن فيه الإيمان بالقدر، الله سبحانه وتعالى جعلها لمن؟ لهذا المريض المتعب الذي كان همه في نفسه. قال فقيل ويستكى كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، أمضي على رسلك أي على محلك، فيه التأني التمخل، حتى تنزل بساحتهم، والساحة هي المكان الفضاء القريب من حصونهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. الدعوة قبل القتال واجبة، إذا لم يدعوا ومستحبة حتى لو دعوا. الإسلام ليس دين قتل سفك دماء، ندعوهم إلى الإسلام حتى لو دعوهم من قبلنا، لأنه أحب لنا ماذا؟ أن يسلموا بلا قتال. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذا الدين فيه حقوق لله عز وجل، تريد دين ما فيه حقوق؟ واحد مجرم من الكاردينال كاثوليكي، كاردينال كاثوليكي بيناضل في ملحد، فواحد من الحضور سأله هذا الكاردينال الكافر، أنا رأيت هذا بعيني وسمعته، زعيم كبير بتاع نصارى كاثوليكي تابع للبابا، سألوه قالوا له يعني معنى الكلام المثليون هؤلاء ما لهم حقوق؟ ما عندهم حقوق؟ وما حكم هذا الأمر يعني؟ تعرف ماذا قال هذا الكاردينال؟ قال لا أرى بأسا بزواج المثليين، لا أرى بأسا بزواج المثليين. هذا الدين بتاع شنو ده؟ المثليون رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، قال لا أرى بأسا بزواج المثليين. إذن ماذا بقي من النصرانية المحرفة هذه؟ ما في تكاليف. دين بدون تكاليف يا أخوان؟ دين بدون حقوق؟ أنت عبد لله عز وجل، والعبد هو وظائف وأعمال. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذن هناك حقوق تجب، هذه الحقوق هي الأعمال، ففيه رد على المرجئة وأن الأعمال من الدين. فوالله في جواز الحلف على الفدية من غير استحلال للتأكيد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن لو أن الله هدى على يديك رجلا واحدا هذا يكفي، لازم يعني يهتدوا 100 و200. جاء في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، مش حمر، حمر جمع حمار، لكن حمر بإسكان الميم جمع أحمر، والنعم هي النوق والإبل، والنوق الحمراء، الناقة الحمراء هي أنفس أموال العرب. يعني أن يهتدي عن طريقك، يهدي الله بك بسببك رجلا واحد. من الذي يهدي يا أخوان؟ فوالله لا يهدي الله بك، الذي يهدي هو الله عز وجل. رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن يا أخوان الدعوة الله أفضل من كنوز الدنيا، أفضل من أموال الدنيا، لأنه الذي ينفعه في الآخرة. وإن كان المال قد يكون سببا أيضا للدرجات العليا في الآخرة إذا رخص سخطته لخدمة الدين والدعوة لمواساة المحتاجين. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم سريع. هناك رجل من الجامعات حجة بأن خبر الآحاد يرد إذا وردت آية تعارض، ما قولكم في هذا مع بطلان قول أن الآيات لا تعارض الآحاد؟ نعم هذا هو الجواب. ما قولكم في هذا؟ زعمه أن الحديث قد يأتي معارضا للقرآن هذا زعم كاذب، لأن السنة من عند الله. قال حسان بن عطية خبر واحد 15 الخبر إذا صح ولو لم يكن في الصحيحين فإنه دين وهو من عند الله، هذا أصل. والخطأ في المتن راجع إلى الخطأ في الإسناد كأصل عندنا، ونقد المتن الذي يتوسع فيه المبتدع هذا له ضوابطه. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والسنة من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فلا معارضة بين الأحاديث وبين، لكن المعارضة نشأت في ذهني الكريم بسبب بدعتي وضلالي. الله تعالى أعلى وأعلم. اللهم